بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوفود وصلنا إلى وفد سعد العشيرة. وسعد العشيرة قبيلة من مذحج، هذه سعد العشيرة قبيلة من مذحج، وهو أكبر أبناء مذحج اللي هو مالك. مذحج أصل اسمه مالك بن أدد بن زيد، وسعد العشيرة هذه بطن كبير من مذحج، وفيه قبائل، من قبائلها من قبائل سعد العشيرة زبيد أهل التثليث أهل الشجاعة، اللي هم منهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي السعدي المذحجي، لأنه من سعد العشيرة. ومنهم أناس كثير من الصحابة من زبيد، ومنهم جعفي، وسيأتي الموفد جعفي أيضا من سعد العشيرة من مذحج، ومنهم حكم أكبر أبنائه اسمه أبو الحكم، ومنهم قبائل الحكم الآن اللي في جنوب المملكة في جبالها وفي سرواتها وفي تهامتها، قبائل الحكم هؤلاء من سعد العشيرة من مذحج، ومنهم جزء، ومنهم جنب، قبائل الجنبية اللي في جنوب المملكة أيضا، القبائل الجنبية، وتنسب لهم الجنبية السكين هذه اللي في الحقو، هؤلاء جنب بن سعد العشيرة بن مذحج، وهم قبائل معروفة إلى اليوم وتتفرع منها قبائل، كل هذه قبائل مذحجية. فمنهم أناس يقول السبري الجعفي هذا، والجعفي كما تقدم من سعد العشيرة، لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وثب ذباب، وهو رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة، قبيلة أنس الله وأوس الله وعائد الله كلهم من سعد العشيرة، إلى صنم كان لسعد العشيرة يقال له فراس، فحطمه ثم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال خمسة أبيات: تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى، وخلفت فراسا بدار هواني، فراس الإله اللي كان يعبدون، شددت عليه شدة فتركته، كأن لم يكن والدهر ذو حدثاني، كأن لم يكن والدهر ذو حدثاني، فلما رأيت الله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني، فأصبحت للإسلام ما عشت ناصرا، وألقيت فيه كلكلي وجيراني. هذا البعير هذا له كلكل وله جيران، وإذا ألقى البعير جيران على الأرض يعني استقر. فمن مبلغ سعد العشيرة أنني شريت الذي يبقى بآخر فاني، شرى الباقي بالفاني رضي الله عنه. يقول عاد أحد النخع، والنخع سيأتي أنه من أيضا من مذحج، كان عبد الله بن ذباب الأنسي كذا بالحركتين لأنه من بني أنس الله، مع علي بن أبي طالب بصفين، وكان له غناء بفتح الغين، يعني كان يغني غناء رجال في الحرب. وهذا ابن هذا الصحابي عبد الله بن ذباب، هذا وفد. كذلك وفد عنس، وعنس أيضا من مذحج، عنس قبيلة كبيرة من مذحج، وينسب لها فلان العنسي. ومن أشهر العنسيين؟ الأسود هذا الكذاب، لكن من أشهر العنسيين من الصحابة؟ سبحان الله، عمار بن ياسر، عمار بن ياسر العنسي، عمار بن ياسر هو وأبوه رضي الله عنهم عنسيون من مذحج. قال: كان منا رجل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه وهو يتعشى، فدعاه إلى العشاء فجلس، فلما تعشى أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقلنا مرارا: عبده دواء الغلو، ورسوله دواء الجفا. قال: أراغبا جئت أم راهبا؟ فقال الرجل: أما الرغبة فوالله ما في يديك مال، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، وأما الرهبة فوالله إني لفي بلد ما تبلغه جيوشك، في أعالي اليمن ما تصل إليه الجيوش، يعني إني ممتنع، ولكني خوفت فخفت، خوف من النار وخاف، وقيل لي آمن بالله فآمنت. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وقال: رب خطيب من عنس، يعني أعجبه كلامه، فمكث يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يودعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج. وبتته مرت مع هذه المرة الكلمة مرتين أو ثلاث، بتته، وأنا لا ما أجزم بمعناها، لكن إما زوده أو عاهده أو يعني شيء إن شاء الله، وستأتي الآن أيضا مرة أخرى. وقال لهذا الرجل الصالح: إن أحسست شيئا فوائل إلى أدنى قرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، فخرج فوعك، بعض التشكيلات خطأ، وعك، الوعك هي الحمى في بعض الطريق، فوائل أدنى قرية فمات. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يموت عند أناس ما يموت في الطريق، كأنه رأى يعني في فراسة أو وحي، رحمه الله واسمه ربيعة. هذا وافد عنس وغيرهم، لكن ابن سعد يذكر ما بلغه. كذلك وفد الداريين، الداريين هؤلاء من لخم، ولخم من مرة بن أودد بن زيد، من أبناء أودد بن زيد. نحن قلنا أن أودد بن زيد له أربعة أولاد، مذحج وطيء والأشعريون ومرة، ومن مرة خولان وكندة ولخم وجذام وعاملة، قبائل كبيرة ومنهم ملوك كلهم أبناء مرة. فمنهم هذا اللخمي قال: قدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك. هنا في فائدة، متى أسلم تميم، متى هاجر تميم الداري، متى قدم، هذه قدمته منصرفه من تبوك، وهم عشرة نفر. أولهم تميم الداري، ما هي أشهر أحاديثه؟ الدين النصيحة. ما هي كنيته؟ أبو رقية. وأيضا من أشهر أحاديث تميم حديث الجساسة. وتميم هذا جوال، يركب البر والبحر ويذهب إلى أقاصي الدنيا، رجل يحب الأسفار، ولذلك جاء بخبر الجساسة الغريب والشهير. تميم ونعيم هؤلاء إخوة، ويزيد بن قيس الثالث، والفاكه الرابع، وجبله الخامس، وأبو هند السادس، والطيب السابع، وهاني بن حبيب الثامن، وعزيز التاسع، ومرة العاشر. هؤلاء عشرة من الداريين، فأسلموا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب سمى عبد الله، وسمى عزيز عبد الرحمن. وأهدى هاني بن حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هانئ، هي أصلها هانئ، مأخوذة من ماذا؟ الهانئ اللي يهنأ الإبل، يهنأها من الجرب. ومنه هانئ بن مسعود اللي كان يوم ذي قار زعيم العرب. أهدى هانئ لرسول الله راوية خمر وأفراس وقباء مخوص بالذهب، من ديباج ومخوص بالذهب، لأنه من أهل الشام، هم من أهل الشمال. فقبل عليه الصلاة والسلام الأفراس وقبل القباء، وأما الخمر رده، لأن هذه هدية لا تقبل. وأعطى القباء للعباس، فقال: ما أصنع به؟ قباء من ديباج ومخوص بالذهب. فقال: انتزع الذهب وتحليه نسائك، لأن الذهب فيه صاغة، يأخذون الذهب المكسور ويصيغونه من جديد، أو تستنفقه وتبيع الديباج وتأخذ ثمنه، يعني أنت ما تلبس الحرير ولا الذهب لكن تستفيد منه. وفي هذا جواز أن تهدي للإنسان ما لا يجوز له استخدامه. الرجال يجوز تهدي لذهب أو تهدي لحرير ولا يجوز له استخدامه، لكن ينتفع به. فباعه العباس من رجل من اليهود بثمانية آلاف درهم، يهودي يلبس الحرير يلبس الذهب، مواه النار. فاشترى اليهودي هذا القباء كأنه من أقبية الملوك، والقباء مثل المشلح عندنا لكنه مخوص بالذهب وهو من حرير، اشترى اليهودي بثمانية آلاف. قال تميم: وكان لنا جيرة من الروم لهم قريتان الآن موجودة في سوريا مشهورة، واحدة اسمها حبرة واحدة بيت عينون. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لي، كان يقرأ في الكتب أن ستفتح له الشام. قال عليه الصلاة والسلام: هاتين القريتين هما لك. فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له كتابا، وأقام وفد الداريين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى لهم بجاد مئة وسق. الجاد يعني الصرام، يعني بقدر مئة وسق وقت الجداد، ثابتة لهم دائم. ولذلك الإنسان قد يبيع الجاد هذا، يعني له في تمر خيبر مئة وسق كل سنة يأخذها. الوفد اللي بعده وفد الرهاويين، وهم حي من مذحج، أيضا مذحج العريضة هذه، هذا وفد الرهاويين الرهاوي. قال: قدم خمسة عشر رجل من الرهاويين وهم حي من مذحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر، فنزلوا دار رملة بنت الحدث دار الوفود، وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث عندهم طويلا، وأهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا، منها فرس يقال له المرواح. هؤلاء المذحجيين أهدوا له فرس المرواح. قال: فأمر به صلى الله عليه وسلم فشور بين يديه. إيش معنى شور؟ أمر بأن يركض الفرس بين يديه يشوف ركضه، فأعجبه ركض الفرس المرواح هذا، وأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض، وأجازهم كما يجيز الوفد، أرفعهم ثنتي عشر وقية ونش، وأخفضهم خمس أواقي، ثم رجعوا رضي الله عنهم إلى بلادهم. هؤلاء المذحجيون. الوفد الثاني منهم أيضا قدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، كما قال جابر أن الناس النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بعد رمضان أنه سيحج هذه السنة، فتسامعوا به حتى هؤلاء في أقصى اليمن، وجاءوا للمدينة وتجمعوا كلهم قبل الحج. حتى كان جابر يقول في ذي الحليفة: أنظر أمامي ويميني ويساري وخلفي، مد البصر لا يقع بصري إلا على بشر. كلهم أرادوا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحجوا معه، منهم هؤلاء. وأقاموا حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فأوصى لهم بجاد مئة وسق بخيبر أيضا، قال جارية عليهم، وكتب لهم كتاب فباعوه في زمن معاوية، هذا يعني الاختصاص هذا. ومنهم أيضا رجل يقال له عمرو بن سبيع قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وعقد له لواء فقاتل بذلك اللواء يوم صفين مع معاوية رضي الله عنه. وقال في إتيانه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات الطيبة، قال: إليك رسول الله أعملت نصها، يعني ناقة، والنص ضرب من السير، تجوب الفيافي سملقا بعد سملقي، لأنه جاي من أقصى الدنيا، على ذات ألواح أكلفها السرى، السرى بالليل، تخب برحلي مرة ثم تعنق العنق فوق النص كما في حديث أسامة، فما لك خاطب ناقته، فما لك عندي راحة أو تلجلجي كما سيأتي بباب النبي الهاشمي الموفق صلى الله عليه وسلم، عتقت إذن من رحلة بعد رحلة أو ثم رحلة وقطع دياميم وهم مؤرقي. يقول: إذا أنا وصلت إلى باب النبي الموفق فرحلتي هذه عتيقة وجيدة، والهم اللي أصابني والتعب اللي أصابني هو أحسن شيء. قال هشام الراوي الكلبي: التلجلج أن تبرك فلا تنهض، هذا مراد أن تبرك بباب النبي الهاشمي الموفق. ثم استشهد بقول الشاعر: فمن مبلغ الحسناء أن حليلها مصاد بن مدعور تلجلج غادرا. الوفد اللي بعده وفد غامد، وغامد مشهورين اليوم أنهم من الأزد، قدموا في شهر رمضان وهم عشرة، منهم صخر الغامدي اللي كان تاجر، وكان في المسند روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها، فكان يبعث تجارته مع أول النهار فأثرى وكثر ماله، يعني طبق هذه السنة. ومنهم جماعة من الغامديون ومنهم الغامدية رضي الله عنها، فنزلوا ببقيع الغرقد ثم لبسوا من صالح ثيابهم ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام، وكتب لهم كتابا عليه الصلاة والسلام في شرائع الإسلام، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجيز الوفد وانصرفوا. اللي بعدهم وفد النخع، والنخع أيضا من مذحج، النخع من مذحج، وهم قبيلة كبيرة في اليمن وانتقلت إلى العراق، ومنهم علقمة بن قيس والأسود وإبراهيم النخعي، وطائفة كبيرة من الصحابة من العلماء وكذلك من الصحابة كلهم من النخع. النخع أصل اسمه جسر بن عمرو بن علاه بن جلد بن مذحج، اسمه جسر، لكن لماذا سميت القبيلة النخع النخع؟ لأنهم انتخعوا من قومهم، أي اعتزلوهم في بعض حروبهم في اليمن فسموا النخع، لكنهم مذحجيون. قال: قد بعثت النخع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدين بإسلامهم، واحد اسمه أرطاه واحد اسمه الجهيش وهو الأرقم، فخرجوا حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فقبلاه فبايعاه على قومهما، وأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما وحسن هيئتهما، فقال: هل وراءكما من قومكما مثلكما؟ قال: يا رسول الله، خلفنا من قومنا 70 رجلا كلهم أفضل منا، كلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء، ما يشاركوننا في الأمر إذا كان، يعني سادة يقطع الأمر وينفذ الأمر بدون ما يشاور. وعقد لأرطاه فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقومهما بخير وقال: اللهم بارك في النخع. وعقد لأرطاه لواء على قومه فكان في يديه يوم الفتح وشهد به القادسية، وقتل يومئذ مع سعد في القادسية، فأخذه أخوه دريد فقتل رحمهم الله، فأخذه سيف بن الحارث فدخل به الكوفة. هذا اللواء اللي كان مع النخعي المذحجي. والوفد الثاني قال الواقدي: آخر من قدم من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد النخع، قدموا من اليمن في نصف محرم سنة 11 قبل وفاته بشهرين، وهم 200 رجل 200، فنزلوا دار رملة بنت الحدث، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوه مقرين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن لما بعث إليهم، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل وفاته، وفيهم زرارة بن عمرو وهو كان نصراني. الوفد اللي بعده وفد بجيلة، وبجيلة كما تقدم أنهم إخوة خثعم، وهم بجيلة وخثعم أبناء عمومة يرجعون في أنمار إلى الغوث، والغوث أخو الأزد، بجيلة وخثعم، بجيلة اللي هم البجلي، وخثعم اللي هم قبائل خثعم المشهورة الآن اللي موجودة في الجنوب. من خثعم 5 قبائل كلهم من خثعم، منهم شهران، شهران العريضة أيضا، هذه شهران بن خثعم، هو شهران بن حلف بن عفرس بن حلف بن خثعم، ومنهم ناهس بن عفرس بن حلف بن خثعم، لكن ناهس الآن أين دخلت؟ في شهران أخوتهم، وواهب بن شهران، ولا زال الآن الواهبي الشهراني موجودين، ومنهم ربيعة، ربيعة ابنه أكلب اللي هم قبائل أكلب الآن، ابن ربيعة بن عفرس بن حلف بن خثعم، ومنهم قبائل أخرى كلهم خثعميون ولا زالوا أماكنهم موجودة إلى الآن. فهذا هؤلاء بجيلة إخوة خثعم. قدم جرير بن عبد الله سنة 10 المدينة ومعه من قومه أحمس من بجيلة 150 رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك رضي الله عنه. وكان يسمى جرير ماذا؟ يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة. جرير هذا كان من أجمل خلق الله أو سمهم، حتى كان يشبه بيوسف عليه السلام. وكان لا على وجهه مسحة ملك، على وجهه مسحة ملك، يعني كما قالوا، كما قالت النسوة ليوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني كأنه ملك من جماله وحسنه وهيئته وسمته. وهو الذي قال في الصحيح: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وحسبك بجرير فإن له مواقف بعد ذلك. فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعني وقال: على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتنصح المسلم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصح للمسلم وتطيع الوالي وإن كان عبدا حبشيا، فقال نعم فبايعه رضي الله عنه. فكان جرير من أنصح عباد الله لعباد الله، ينصح المسلم لأنه مأخوذ عليه العهد الأول ومأخوذ عليه عهد خاص أن تنصح المسلم. وتعرفون قصة مع الإعرابي لما جاء عبده واشترى من إعرابي فرس 400، وقال: تعال معي إلى جرير عمه سيده لينقذ لك الدراهم، والإعرابي راضي بال400. فلما رأى جرير الفرس قال: يا إعرابي، فرسك تسوى 600. فاستغرب الإعرابي، هو قد رضي ب400، فقال: إني قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن أنصح لكل مسلم، وفرسك تسوى 600، وأعطاه 600 رضي الله عنهم. وقدم قيس بن أبي غرزة الأحمسي، الأحمس ترى قبيلة من بجيلة، في 250 رجل من أحمس، فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نحن أحمس الله، مثل أنس الله وأوس الله وعائذ الله، وكان يقال لهم ذلك في الجاهلية. فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنتم اليوم لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطي ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين، ففعل. وكان نزول جرير على فروة بن عمرو البياضي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائله عما وراءه، وأماكن بجيلة في بيشة وتبالة، وأماكن تلك الأماكن، بجيلة أخوة خثعم أماكنهم في بيشة وتبالة وتلك الأماكن. ولذلك اللي يقول اليوم أنهم هم بني مالك لجنوب الطائف يعني يتأكد من هذا، لأن فيه مر معنا في الأزد 4 قبائل إخوة: زهران وغامد ومالك وقرن، المالكي والقرني والزهران وغامد، وهؤلاء أماكنهم متجاورة اليوم، هؤلاء أحد بطون الأزد 3. لكن في كتاب بن شبة إن جرير وصف بيشة، وصف تبالة، وكان من أهل تلك الأماكن هو، وهي أماكن خثعم وبجيلة إلى اليوم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بلاده، فقال: يا رسول الله، يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أظهر الله الإسلام توحيد، وأظهر الله الأذان في مساجدهم وساحاتهم، وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبد، أقر الله عين نبيه قبل موته. كل ما جاء وفد قال: يبشرك، انتشر الأذان والتوحيد، والناس هدموا أصنامهم وهدموا هذا. سبحان الله العظيم. في وفد غامد، هذا وفد غامد، في غامدي يحدث عن شيء رآه، وترى كتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم جيد، ابن أبي عاصم اللي هو حفيد أبو عاصم النبي. ليش؟ لأنه يمشي على القبائل، كل قبيلة يذكر الصحابة اللي منهم، وكل واحد يذكر له أحاد أو مثاني، حديث أو اثنين، فمنها تعرف الأنساب وتعرف ترتيب القبائل وتعرف الصحابة من كل واحد منين، وكل صحابي تحفظ الحديث حديثين. هذه طريقة ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وهو كتاب نفيس طبعته دار الراية. فقال أحد الغامديين اسمه الحارث الغامدي، قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في أول الإسلام، شوف الفرق بين هذا وهذا. قال: وجدنا جماعة في منى مجتمعين على شخص في أول النهار، فقال أبي تعال، فذهب على ناقته وأنا على ناقتي، فقلت: يا أبتي، من هذا؟ قال: هذا الصابي اللي فارق دين قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقفنا على ناقته نتفرج فيه وهو يدعو الناس للتوحيد، والناس يزرون عليه ويستهزئون به من أول النهار إلى ارتفع النهار، وتأتي أفواج وتروح أفواج يتفرجون فيه بس. عليه الصلاة والسلام، وهو لا يمل ولا يأكل، يدعوهم للتوحيد. يقول: وأبي الغامدي ما ذهب إلا أن ارتفع النهر. قال: فجاءت بنت قد انكشف أول نحرها ومعها منديل ومعها ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنديل ومسح به العرق عنه، وأخذ الماء وشرب بعضه وتوضأ بعضه. ولما رأته بنته عليه الصلاة والسلام بكت، فقال: يا بني لا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلا، سأصبر على هذا الأمر حتى يأتي الله بأمره. شوف هذا منظر في أول الإسلام، البنت تبكي بنته، وقال: يا بني غطي أعلى نحرك، بنت صغيرة يقول غطي أعلى نحر، والناس عليه يتفرجون، كل ما شاف قال: هذا الصابي اللي فارق دين قومه، هذا المجنون، يتفرجون فيه بس. وآخر الأمر شوف يأتي جرير يقول: أبشرك، القبائل هدمت أصنامها وانتشر الأذان، انتشر التوحيد، لازم صبر حتى يأتي الله بأمره، أو تنفرد هذه السالفة كما قال عليه الصلاة والسلام. ما أعظم حق علينا، لقد صبر صبر ما صبره أحد، كما قال هو في حديث عائشة: لقد أوذيت وما يؤذى أحد، وأخفت وما يخاف أحد. ما في أحد أخيف مثل ما أخيف عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أوذي مثل أذاه. قال عليه الصلاة والسلام: فما فعل ذو الخلصة، هذا الصنم الأكبر يسمون الكعبة اليمانية، قال: هو على حالي قد بقي، وهو في تبالة قريب من بيشة، والله مريح منه إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في البخاري: هل تريح لي أنت من ذو الخلصة؟ قال: نعم. فبعثه عليه الصلاة والسلام إلى هدم ذي الخلصة، وعقد له لواء. فاشتكى جرير قال: يا رسول الله أنا لا أثبت على الخيل، يعني يسقط منها، بعض الناس ما يثبت إما لقصر رجليه وإلا لشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان هو من أفرس العرب رضي الله عنه بعد هذه الدعوة، وخرج في قومه وهم زهاء 200، فما أطال الغيبة حتى رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدمته ذي الخلصة؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق، وأخذت ما عليه من ذهب ونذور وغيرها، وأحرقته بالنار، وتركته كما يسوء من يهوى هواه، يعني اللي باقي فيه شيء تركناه كما يسوء وما صدنا عنه أحد. قال: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، في الصحيحين 5 مرات يدعو لهم بالبركة. برك يعني قال: اللهم بارك في رجال أحمس وفي خيلها، اللهم بارك في رجال أحمس وفي خيلها 5 مرات. وأحمس قبيلة من بجيلة. من رجع ذي الخلصة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء الدوس عند ذي الخلصة. من رجعه؟ بني عثمان. من هدمه؟ عبد العزيز بن محمد بن سعود الإمام الأول. من رجعه مرة ثانية؟ بني عثمان. من هدمه مرة ثانية؟ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليهم جميعا. ولا ندري سيعود مرة أخرى، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء الدوس وغيرهم عنده. وفد خثعم، خثعم إخوة بجيلة، وهؤلاء كما قلنا هم إخوة الأزد من فوق، لكن هذول سكنوا في سفوح السراة الشرقية، والأزد سكنوا في الشعف وفي السفوح الغربية. وخثعم كما ذكرنا قبل قليل، منهم شهران ومنهم أكلب ومنهم القبائل الخثعمية. قال: وفد عثعث بن زحر وأنس بن مدرك. أنس بن مدرك هذا الخثعمي تراه رجل شريف وله أشعار وله أخبار كثيرة في الجاهلية، أنس بن مدرك الخثعمي، في رجال من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير ذا الخلصة، وقتل من قتل من خثعم، فقالوا: آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله، فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه. فكتب لهم كتاب وشهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضر. اللي بعد وفد الأشعريين. الأشعريين أبناء من؟ أبناء نبت بن أدد بن زيد. الأشعريون هم أبناء نبت بن أدد بن زيد. من إخوتهم؟ إخوتهم طيء اللي هم الآن منهم شمر وغيرهم، ومذحج ومرة اللي منهم حرب وخولان وكندة ولخم وجذام وعاملة. هؤلاء كلهم أبناء أدد بن زيد، 4 عيال منهم الأشعريون. هذا أصل اسمه نبت، لكنه كان أشعر يعني كثير الشعر فسمي الأشعر، وأصبحوا أبناء الأشعريين ومن خيرة الناس. لكن طلع فيهم واحد نسوسة بعدين، هو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ونسب إليه الأشاعرة، وهو سوسة مفسد، فأصبح إذا قيل الأشعري أفسد حتى اسم القبيلة، لكن ما يضرهم ذلك، أصبح علم على هذه الطائفة الضالة المضلة انتسابا لعلي بن إسماعيل الأشعري. أما أبو موسى والأوائل هؤلاء من خيار المسلمين، وسيأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين خاص وقال: هم مني وأنا منهم. قال: قدموا 50 رجل فيهم أبو موسى الأشعري وإخوة لهم، ومعهم رجلان من عك. عك سيأتي، قبائل عك سيأتينا، سيأتي لهم ذكر. قال: وقدموا في سفن في البحر وخرجوا في جدة. هم أصلا هاجروا من اليمن وجنحت سفينتهم إلى الحبشة، ثم قدموا عمان الحبشة ونزلوا بجدة، ثم نزلوا إلى المدينة. فلما دنوا من المدينة جعلوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يرتجزون فرح. فقدموا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره بخيبر، ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك، كصرة فيها مسك، للخير اللي فيهم. من أسباب قول عليه الصلاة والسلام هم مني وأنا منهم ماذا؟ قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني إذا نفد ما عندهم، جمعوا أزوادهم ثم تناهدوا، يعني بينهم مواساة عجيبة، كل ما يمشون ويرملون أو يقل أزوادهم يجمعون معهم كله ثم يتناهدون، يتوازعون بالسوية، يرد بعضهم على بعض. قال: هم مني وأنا منهم، هذه الصفة فيهم طيبة. الصفة الثانية أنه قال هو معاوية بعد ذلك، قال: إني لأعرف إن ننزل بليل، وإني لأعرف منزل الأشعريين من بين القبائل في جيش أو في غيره. بماذا؟ بحسن أصواتهم بالقرآن، لهم دوي بالقرآن، فيقول أعرف منازلهم بالليل. ومنهم أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمار مزامير آل داود في حلقة. كان معاوية في خلافته وهو خليفة يمشي بالليل في دمشق إلى دار أبي موسى يتسمع قراءته في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع قراءته. فهذا وفد الأشعريين وهم أبناء نبت بن أودد بن زيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. وإن شاء الله لعلنا في الأسبوع القادم ننتهي من الوفود وندخل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ما جاء به. نسأل الله أن يلزمنا سنته وأن يحشرنا في زمرته وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا محبة أصحابه، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.